لقد كان في هذا وهم لا يشعرون

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

ولكن تصديق الذي بين بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.